الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال عبد الله رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقول: السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. ترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة في كتاب التوحيد لإثبات هذين الاسمين، وهما السلام والمؤمن. وسبقا ذكرنا أن المصنف في هذه الأبواب قد ترجم وما يأتي من التراجم القادمة كلها في إثبات الأسماء، وفي هذه الترجمة ترجم لإثبات هذين الاسمين وهما السلام والمؤمن. وهذه الترجمة التي أوردها المصنف نقل ابن حجر رحمه الله عن ابن بطال، قال: غرضه بهذا الباب إثبات أسماء من أسماء الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: وفيما ذكره نظر، ولو سلم له ذلك فإن وظيفة الشارح بيان وجه تخصيص هذه الأسماء بالذكر. هذا الخلاف في تعيين قصد الإمام البخاري بهذه الترجمة، فالذي ذكره ابن بطال أن قصد الإمام البخاري بذلك هو إثبات أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، فتعقبه ابن حجر بقوله: وفيما ذكره نظر، يعني في هذا التوجيه وفي بيان قصد الإمام البخاري بهذه الترجمة أنه قصد إثبات أسماء من أسماء الله تعالى. قال ابن حجر: وفيما ذكره نظر، يعني ابن بطال، ولو سلم له ذلك، يعني أن هذا هو قصد البخاري، فإن وظيفة الشارح بيان وجه تخصيص هذه الأسماء بالذكر. قصد ابن حجر أن الذي ينبغي من ابن بطال هو أن يبين وجه تخصيص الإمام البخاري لهذين الأسمين بهذه الترجمة دون غيرهما. والذي يظهر أنه لا انتقاد على ما ذكره ابن بطال، فإن قصد الإمام البخاري في هذا هو إثبات الأسماء، وكونه ترجم لإثبات اسمين من أسماء الله فلا يعني أن له قصد في إثبات هذين الأسمين دون غيرهما، لكنه يترجم لذكر بعض الأسماء وهو لم يقصد الحصر، فمتى ما ترجم بذكر بعض الأسماء وقيل قصده إثبات هذه الأسماء فهذا صحيح، ولا ينبغي أن يظن أن له تخصيص ذكر هذه التراجم بهذه الأسماء دون غيرها، لكنه ذكر بعض الأسماء وترك الكثير. لكن ابن حجر رحمه الله يرى أن تخصيص هذين الاسمين دون غيرهما محمول على أنه أراد بهذا إثبات الأسماء المذكورة في آخر سورة الحشر والتي ذكر في مقدمة هذه الآيات الثلاث ذكر هذين الاسمين، قال هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وما ذكر بعدها في الآيتين من الأسماء. قال ابن حجر كأنه أراد إثبات هذه الأسماء ومثل بذكر ما جاء في أول هذه الآيات ولم يسرد الآيات الثلاث. وذكر بعض الشراح إلى أنه أراد بهذا إثبات هذين الاسمين اللذين فيهما اشتراك في المعنى بين الخالق والمخلوق، لا أقول في اسمين لا ولكن في أصل المعنى العام، فإن السلام يطلق على المخلوق وكذلك المؤمن فإنه وصف للمسلم وهو درجة من درجات الدين، والذي يظهر أن التكلف في تعليل ذكر الإمام البخاري لهذين الاسمين وأن له بذلك قصد دون غيرهما من الأسماء لا ينبغي التكلف فيه، لأنه ساق كثير من التراجم لإثبات بعض الأسماء ولم يقصد بذلك الحصر، وإنما ذكر بعض الأسماء وترك الكثير، وذكر بعض الصفات وترك الكثير، لكنه فيما ذكر ينبه على أن هذا هو معتقد أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات دون قصد الاستقصاء والحصر. وفي هذه الترجمة إثبات لهذين الاسمين وهما السلام والمؤمن، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل وهو متضمن لمعنى السلامة، والسلامة هي العافية من كل بلاء وشر وفتنة في اللغة. وقد ذكر ابن العربي إجماع العلماء على أن المقصود بالسلام النسبة وهي السلامة، ثم قال اختلف العلماء في ترجمة هذه النسبة يعني في معناها، فقيل السلام هو الذي سلم من كل نقص ومن كل عيب، السلام هو الذي سلم من كل نقص وعيب والمتنزه عن كل صفة نقص. والمعنى الثاني قيل السلام هو الذي سلم خلقه من ظلمه فلا يظلمهم، والمعنى الثالث قيل السلام هو الذي يسلم على المؤمنين في الجنة كما قال سلام قولا من رب الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام، قيل السلام هو الذي يسلم على المؤمنين في الجنة. وهذه المعاني الثلاث كلها صحيحة فإن الله عز وجل سالم من كل نقص وعيب في ذاته وأسمائه وصفاته، كما سبح نفسه في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عن صفات النقص وسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به، ثم أثنى على نفسه. وإذا قيل إن السلام بمعنى السلامة من كل نقص فهذا يدل على أن الصفة التي اشتق منها هذا الاسم هي صفة ذاتية، ولا شك أن تنزه الله عن النقص في ذاته وأسمائه وصفاته هذه من الصفات اللازمة والمتعلقة بذات الله، فيكون هذا الاسم مشتق من صفة ذاتية. وعلى القول بأن السلام هو الذي سلم خلقه من ظلمه ولا يقع منه الظلم، أو هو الذي يسلم على المؤمنين في الجنة، فهذا يدل على أن الصفة التي اشتق منها هذا الاسم صفة فعلية، لأن سلامه يكون في وقت دون وقت. وأما القول بأن الذي سلم خلقه من ظلمه فلا شك أن الظلم لا يقع منه، ولكن كما قال العلماء تنزه الله عن الظلم يكون بإرادته لأنه حرم الظلم على نفسه، ولا يكون لعجزه عنه، وإنما تنزه عن الظلم باختياره وإرادته ومشيئته، وإنما يمدح الرجل بتركه للظلم باختياره. وأما إذا كان من صفاته الضعف عن الظلم وعدم القدرة عليه فإنه لا يمدح بذلك. والسلام هو اسم ثابت بدلالة القرآن كما في هذه الآيات من سورة الحشر كما سيأتي في الحديث، وهو من الأسماء العظيمة والشاملة لكل ما يتنزه الله عز وجل من كل نقص في أسمائه في ذاته وأسمائه وصفاته. والسلامة هي تقابل البلاء والعافية والبلاء والشر والفتنة، ولهذا يلاحظ أن كل شر يقابل بالسلامة، يقال مريض وسليم، ويقال مبتلى وسالم، ويقال هالك وسالم. فيلاحظ أن السلامة تقابل دائما بأنواع الشرور والبلاء، فمقابل البلاء والشر والفتنة مقابلها السلامة، ولهذا قال العلماء السلامة لا يعدلها شيء، لأن السلامة تستلزم السلامة من كل نقص ومن كل عيب، السلامة من الأمراض ومن الآفات ومن البلاء ومن الشرور. فهو اسم جامع للتنزه عن كل نقص، ولهذا كان من تحية المؤمنين فيما بينهم أن يسلم بعضهم على بعض، والتذكير بهذا الاسم العظيم الذي هو من أسماء الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني أو الاسم الثاني هو المؤمن، والمؤمن مشتق من الأمن، وقيل إن الأمن يرجع إلى معنين، إلى الأمن الذي هو ضد الخوف، وإلى الصدق الذي هو ضد الكذب، وقيل إنهما يرجعان إلى معنى واحد، فإن معنى الأمن الذي يعبر به عن الصدق كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قيل إن الأمن هنا هو من الطمأنينة للصدق، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وإذا صدق الرجل فقد أمنه من الكذب وحصل له بكلامه طمأنينة. وقد ذكر ابن الجوزي أن المؤمن يرجع إلى ستة معاني. قال: المعنى الأول الذين أمن الناس ظلمه، وهذا يكون فيه اشتراك بينه وبين السلام. معنى الأول الذي أمن الناس ظلمه فلا يقع منه ظلم، وهذا المعنى يكون من الأمن الذي هو ضد الخوف. والمعنى الثاني أنه المجيب، معنى الثاني في المؤمن أنه المجيب، فإن إذا أمن المدعو من دعاه فقد أجابه، فيكون الأمن هنا بمعنى الإجابة، هو المؤمن بمعنى المجيب لخلقه الذي استجاب لهم دعاءهم وقبل منهم. والمعنى الثالث أن المؤمن هو الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوه، وهذا يرجع إلى الأمن الذي هو بمعنى التصديق، إيمان الذي هو بمعنى التصديق، يصدق المؤمنين إذا وحدوه وعبدوه. الرابع أنه الذي وحد نفسه، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فيكون المؤمن الذي صدق نفسه أنه هو الإله الحق. والخامس أنه الذي يصدق عباده، أنه الذي يصدق عباده وعده، إذا وعدهم بأمر صدق في وعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق وعده أنجز وعده وصدق عبده. فهو يصدق المؤمنين وعباده الذين وعدهم بالنصر والتمكين. وقيل السادس أنه الذي يصدق الظنون ويعطي المؤمل له ومن رجاه ما طمع فيه، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فهو عند حسن الظن إذا رجاه المؤمن وأمل فيه الخير، فإن الله لا يخيب عبده إذا أحسن الظن به. ولهذا خير ما يموت عليه الإنسان أن يموت وهو يحسن الظن بالله، وأن يموت وهو على رجاء بالله عز وجل، ينظر بعينين، بعين الرجاء وحسن الظن بالله، وبعين المقت للنفس والتقصير وأنه هالك، لو أخذ بعمله لهلك. ولكن الأمل والرجاء في عفو الله وكرمه وجوده. فإذا لقي العبد الله عز وجل وهو يحسن الظن به فهذا على خير، ولا يزال المؤمن على خير ما أحسن الظن في ربه وأساء الظن في نفسه، دائما ينظر لنفسه بعين الاستصغار والاحتقار وأنه لم يؤدي شيئا ولم يفعل شيئا، وينظر إلى ربه بعين العفو والصفح وأنه يقبل القليل ويجازي عليه بالكثير، ولا يؤاخذ بالزلة، يغفر ويتجاوز ويحلم. فالرجاء في عفوه وفي كرمه. فهذا معنى المؤمن. وإذا قيل إن المؤمن يرجع إلى صفة قائمة بذاته، وهو الذي يصدق نفسه وشهد أنه الإله الحق، فهذا يرجع إلى صفة ذاتية، فإن كلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا. وإذا كان الأمن يتعلق بما يعطي غيره ويجيب عباده ويصدق رسله بتمكينهم، فهذا يرجع إلى صفة فعلية متعلقة بمشيئته. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الرجل صلينا خلف فلان فالمقصود به المعنى الشرعي اللغوي، لأن المعنى اللغوي محتمل أنه صلى خلفه وجده يصلي فصلى خلفه، ولكن المقصود هنا المعنى الشرعي في أن المأمومين يقتدون بالإمام وهم خلفه. كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول، أي في صلاتنا، السلام على الله، نقول في صلاتنا السلام على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. قال: كنا نقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. وهذا متضمن النهي عن هذا القول، أي لا تقولوا السلام على الله، لأن الله هو السلام. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن فيه إثبات اسم السلام لله تبارك وتعالى، وأنه من أسماء. قال: ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. ولكن قولوا، هذا متضمن النهي عن هذه الكلمة، وأن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. تحيات جمع تحية. قال بعض العلماء: كانوا يحيون الملوك، كل ملك يحيونه بتحية ويخصونه بها، فإذا دخلوا على أمير أو ملك قالوا السلام على فلان فيحيونه بتحية: السلام عليك أيها الملك، السلام عليك أيها الأمير. فلما كانت هذه تحية المخلوق للمخلوق، جمعت هذه التحيات جميعا وخص بها الله عز وجل، فكان هذا الجمع يدل على التعظيم، وأن كل التحيات هي لله عز وجل. واختلف في معنى التحية هنا، فقيل هي البقاء، وقيل هي العافية، وقيل السلامة. فمعنى التحيات لله أي البقاء أو العافية أو السلامة، وهذا يدل على أن هذه التحية لا تكون إلا لله، فلا يجوز لمخلوق أن يحيي مخلوق ويقول التحيات لك، لأن التحيات بصيغة الجمع تكون لله، ولكن يجوز أن يسلم عليهم بضمير الجمع، يقول السلام عليكم، ولا يقول التحيات لكم، لأن التحيات جمع لا تكون إلا لله، لا تكون إلا لله. والصلوات، والصلوات قيل هي هذه الصلوات المشروعة، وما يدخل فيها من أركانها العظيمة، الركوع والسجود وسائر ما يفعله العبد في صلاته. وقيل الصلوات هي جميع الدعاء لله تبارك وتعالى هو لله، وهو مختص به. والطيبات قيل هي سائر الأعمال الصالحة، فإن كل الأعمال الصالحة طيبة، والطيبات ليس وصف للصلوات كما يظن، وإنما هي معطوفة عليها، ولهذا تأتي معطوفة عليها التحيات والصلوات والطيبات، ففي كل لفظة يؤتى بواو العطف الذي يدل على أن كل واحدة من هذه الألفاظ لها معنى. فالطيبات هي سائر أعمال البر التي يتقرب بها المؤمن لله عز وجل، فهذا الذي شرع للمؤمن في خطابه لله عز وجل التحيات لله والصلوات والطيبات. ولم يؤذن لهم أن يقولوا، بل منعوا أن يقولوا السلام على الله، ولهذا أثنى العلماء على عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة، عندما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يسلم عليها قالت الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، يدل على فقه عظيم. قال العلماء تنبهت لما خفي على غيرها، فإنها عرفت أن الله هو السلام، ما قالت السلام على الله، قالت الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا مؤكد لما جاء في هذا الحديث، ولهذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرد، ولم يقر من قال السلام على الله. ثم بعد هذه التحية من العبد في خطابه لربه قال السلام عليك أيها النبي، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه بما يسلم على عموم المؤمنين، وهذه تحية المسلمين فيما بينهم، السلام عليك أيها النبي. قيل إن السلام المذكور هنا هو اسم الله، وهو تفاؤل أن يسلمه الله عز وجل، وكأنه تضرع لله عز وجل بهذا الاسم، أي أسأل الله السلام أن يسلمك. ولهذا تعقب بعض العلماء من قال إن السلام الذي يضاف إلى المخلوق هو المذكور في التحية، عندما يقال للمسلم السلام عليك، قال إن هذا هو اسم الله وليس هو من أسماء المخلوق، ولكن يذكر في مقام التفاؤل والبركة، كما يذكر اسم الله عند الطعام تبركا باسمه العظيم، كذلك يذكر اسمه عند اللقاء. السلام عليك أيها النبي، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. وقد نقل عن بعض الصحابة أنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي ولا يخاطبونه خطاب من يسمع. والصحيح هو بقاء هذه التحية، وأن هذا باقي حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وليس كل ما يخاطب خطاب الحاضر يكون لحضور بدنه، بل إنه قد يخاطب الغائب لحضوره في القلب ولقربه من النفس. وهكذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يغيب عن المؤمن محبته في قلبه وهو يستحضر سنته. ولهذا يلاحظ أن الشعراء كانوا يخاطبون من يحبون مخاطبة القريب، وقد كثر هذا في أشعارهم وفي كلامهم، لأنهم يرون أن القرب هو قرب القلوب ولو تباعدت الأبدان. فالصحيح هو بقاء هذه الصيغ، السلام عليك أيها النبي عليه الصلاة والسلام، فيسلم عليه بهذا في الصلاة في حياته عندما كان حيا كما كان يقول هذا الصحابة، بعد موته من الأمة، ورحمة الله وبركاته، وهذا تمام السلام المشروع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال السلام عليكم فهذه بعشر، قال ورحمة الله فهذه بعشر أخرى، والمجموع عشرون، وإذا قال وبركاته كتب الله له 30 حسنة. ورحمة الله هذا دعاء له بالرحمة، ذكر اسم السلام في أول التحية ثم دعاء له بالرحمة، ورحمة الله عز وجل هي صفته، أن يجعل رحمته على المؤمن وعلى المسلم، وبركاته أي ما يجعله من البركة، والله عز وجل هو الذي يبارك عباده، والمبارك من جعل الله فيه بركة، وقد بارك الله في بعض الذوات وفي بعض الأعمال. ثم بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم انتقل المسلم في دعائه وفي تسليمه إلى التسليم على عباد الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية من العبد لربه، ثم سلام منه على نبيه، ثم تسليم على عباد الله الصالحين، السلام علينا، وبدأ بالنفس. ولهذا قال العلماء من دعا لغيره فليبدأ بنفسه، ولكن في مخاطبة المسلم إذا مر به يسلم عليه بصيغة الصيغة المعروفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يقول السلام علينا وعليكم، ولكن هذا يقوله في الصلاة، لأن المقام هنا مقام دعاء. وأما في مقام المقابلة واللقاء فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بدأ بنفسه ثم ثنى بعباد الله الصالحين، وهم المؤمنون الموحدون الذين دخلوا في الدين. ثم بعد هذا السلام أتى الصدع بكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ذكر هاتين الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ليس هناك إله يستحق الألوهية والعبادة إلا الله. وأما من حيث الوجود فهناك من عبد من غير الله، ولهذا يخطئ من يجعل لا إله، يجعل الخبر موجود، لا إله موجود إلا الله، لو كان الأمر كذلك ما وجد الشرك، ولكن من اتخذ من دون الله إلها هذا وجد، ولكن لا إله بحق، هذا هو الصحيح، لا إله بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. ثم الشهادة الثانية وهي القسم الثاني من كلمة التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا وهو هذا النبي الكريم الذي بعثه الله إلينا عبد الله، عبد من عبيد الله، ليس بملك، وإنما هو من الإنس، من أبوين كريمين، من بني هاشم، من قريش، من العرب، يعرف نسبه، عبد ليس بإله، ولم يخلق من نور الله كما يقول الغلاة، ولم يخلق من نور العرش، وإنما خلقه الله كما خلق بقية البشر من أبوين كريمين،